بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الاعتكاف قيام رمضان، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه ماذا على ابن عباس. هذا الحديث الراجح فيه الوقف، لأنه ما رفعه إلا عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي، هذا الذي تفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد برفعه عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي كما ذكره المروزي قيام الليل، تفرد بهذا ماذا الرفع، تفرد به عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي، تفرد بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث رفعه. وأيضا هذا الراوي هو عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، أيضا في عداد المجهولين، هو في عداد المجهولين لا يعرف، مع أنه أيضا لا يعرف خالف أيضا ماذا اثنين، خالف اثنين يروون عن محمد بن عبد العزيز، يروون عن محمد بن عبد العزيز، وهما ماذا أبو بكر الحميدي وعمر ابن زرارة، وعمر ابن زرارة يروون هذا الخبر عن عبد الله بن عباس من قوله، يروونه عن محمد بن عبد العزيز، أبو بكر الحميدي وعمر بن زرارة يروون هذا الخبر عن محمد بن عبد العزيز، عن محمد بن عبد العزيز عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، من قول عبد الله بن عباس. وتفرد كما قلنا برفعه راو هو مجهول، وهو عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي مجهول، وأيضا تفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرفع منكر، فيكون رفع هذا الخبر منكر، وإنما الراجح الوقف، الراجح فيه ماذا الوقف. فماذا يقول عبد الله بن عباس في هذا الخبر؟ ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف ماذا صيام إلا أن يجعله على نفسه، أي بمعنى نذرا، يجعله على نفسه إما تطوعا من نفسه أو نذرا، إما تطوعا ماذا من نفسه أو نذرا، أي بمعنى اعتكف وكان صائما، جعل على نفسه الصيام، ما هو سنة الصيام، ولكن أراد أن يعتكف ماذا صائما، أراد أن يعتكف وأن يكون صائما في اعتكافه، يعني جعل على نفسه، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أي لما اعتكف نذر على نفسه أن يكون مع الاعتكاف صيام، وهذا التفسير آخر. ومعنى ذلك أنه ليس من السنة، ليس من السنة الصيام مع الاعتكاف، إلا أن يجعل الإنسان على نفسه. وما جاء من خبر عائشة الذي مر معنا، قيل هذا مذهب لعائشة رضي الله تعالى عنها، مذهب لعائشة أنه الاعتكاف إلا بصوم، وإذا فسر الاعتكاف إلا بصوم الاعتكاف كامل، وإلا فالراجح أنه من قول عائشة، بل بعض العلماء يقول هذا ما هو من قول عائشة، بل هو قول من دون عائشة، قد يكون من قول الزهري، قد يكون من قول عروة ماذا ابن الزبير، حتى أن هذا لا يرفع ماذا لا ينسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. ومما يدل على أنه ليس من شروط يعني الاعتكاف أن يكون معه ماذا صيام، أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في يعني ماذا في المسجد الحرام، قال البخاري عليه رحمة الله: والليل ليس محلا للصيام، وإلا لو جعلنا ملازمة أنه لا يكون اعتكاف إلا بالصيام فقد أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، فيدل على انفكاك الاعتكاف عن الصيام، الصيام ماذا عن الاعتكاف. وجاء في بعض الألفاظ أنه نذر أن يعتكف يوما في المسجد ماذا الحرام. وعلى التفسير الثاني باليوم ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل معه ماذا صياما أو أنه اعتكف صائما، ما جاء. وأيضا مما يدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه لما لم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قضى هذا الاعتكاف في 20 من شوال، ضاعف هذا الاعتكاف، فاعتكف 20 ليلة من شوال، اعتكف 20 يوما من شوال، ولم ينقل أنه كان صائما في هذه الأيام، لم ينقل أنه كان صائما عندما قضاء، لأنه سبب ماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم للعشر لاعتكاف العشر الأخيرة ماذا من رمضان، لما رأى من نسائه أنهن ماذا خرجنا كل واحد محمد خبا، فاعتكفنا ماذا في المسجد، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ما أردنا إلا القرب منه للاعتكاف، فخشي ماذا عليهن، ثم فارق النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، فقضى هذا الاعتكاف 20 ليلة 20 ماذا يوما وليلة في شوال، ولم ينقل أنه كان صائما، لم ينقل أنه كان ماذا كان صائما، فلا ملازمة بين الاعتكاف وبين ماذا الصيام، فقد يكون الإنسان معتكفا ولا صيام معه، قد يكون الإنسان معتكفا ولا صيام معه، لكن المختار ما هو؟ الأكمل أن يكون الإنسان مع الصيام، الأكمل أن يكون الإنسان في اعتكافه أن يكون ماذا صائما، هذا الأكمل، ما نقول الناس سنة لأن ما عندنا دليل، لكن هذا الأكمل، هذا ماذا الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وكان هذا يوافق الصيام، وكان هذا يوافق ماذا الصيام، على كل المسألة محل اجتهاد بين العلماء، لكن لا تجعله من قبيل الملازمة ومن قبيل المشارطة أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصيام، كما أنه يعني يصح الصيام من دون اعتكاف، فقد يكون الإنسان صائم والاعتكاف معه، والاعتكاف ماذا معه، فلا ملازمة بين الأمرين. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. هذا مبحث ليلة القدر، مبحث ليلة ماذا القدر، وليلة ماذا القدر سميت بليلة ماذا القدر وأوصفت بليلة القدر لمعنيين، المعنى الأول أنها ذات قدر، أنها ذات ماذا قدر وشرف، ذات قدر وشرف وبركة وخير لما يحصل فيها ماذا من الخير، والمعنى الثاني أي ليلة قدر أي ليلة تقدير، ليلة ماذا تقدير، فإن التقادير على 4 أقسام، فإن التقادير أي يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى كونا 4 أقسام، ما يقدره الله سبحانه وتعالى كونا 4 أقسام، التقدير الأول ما يسمى بالتقدير الأزلي، ما يسمى بالتقدير الأزلي، فإن الله جل وعلا قدر مخاليق الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة قدر مقادير الخلائق، وهذا ما يسمى بالتقدير الكوني القدري، تقدير الكوني ماذا القدري في اللوح ماذا المحفوظ، اللوح ماذا المحفوظ. القسم الثاني من التقادير ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، التقدير الثاني من التقاسيم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وما يسمى بالتقدير العمري، ما يسمى بالتقدير العمري، فإن الله جل وعلا وكل ملكاً بتقدير ما يحصل للإنسان في عمره من أجله من سعادة شقاوة من كذلك يعني ماذا كذلك رزق إلى آخر ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود، هذا يسمى بالتقدير العمري، هذا يسمى بالتقدير العمري. القسم الثالث ما يسمى بالتقدير السنوي، وهو في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزل بكل أمر، تنزل ماذا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر قدره الله جل وعلا مفصلا ما سيكون في هذا العام، ما سيكون في هذا العام. إذن اللوح المحفوظ فيه التقدير الإجمالي، وهذه التقادير الثلاثة فيها التقدير التفصيلي، تقدير عمري، تقدير سنوي باعتبار ليلة ماذا القدر ما سيكون ماذا فيه، لكن لا كل أمر ماذا، وإنما من كل أمر، من تبعيضية أي من بعض يعني ماذا بعض ماذا ما قدره الله سبحانه وتعالى ما سيكون في هذه السنة، لا كل تقدير هكذا قال العلماء. القسم الرابع ما يسمى بالتقدير اليومي، ما يسمى بالتقدير اليومي كما قال الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا معنى ما يسمى بالتقدير اليومي. فأنواع التقدير أربعة، أنواع ما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا كونا أربعة. فليلة القدر يكون فيها التقدير السنوي، ليلة القدر يكون فيها التقدير السنوي، وهذه التقادير الثلاثة كما قلنا تفصل ما أجمل الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وكل هذه التفاصيل التي تكون في يعني العمرية والسنوية واليومية إنما هي تفصيل لما ذكره الله جل وعلا وقدره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. معنى ذلك أن هذه التقادير لا تخرج جملة ولا تفصيلا عما قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح ماذا المحفوظ، عما يعني قدره الله سبحانه وتعالى ماذا في اللوح المحفوظ. ومعنى ذلك أن هذه التقادير التفصيلية يعني صالحة للإثبات والمحو، كما قال الله عز وجل يثبت الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويمحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال العلماء هذا ما يكون بأيدي الملائكة قابل للمحو وقابل ماذا للإثبات، أما ما يكون في اللوح المحفوظ فلا يتغير أبدا ما يكون في اللوح المحفوظ. فما جاءت من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وصل رحمه ينسأ له ماذا في أجله، وهكذا يزداد ماذا يزداد له ماذا في رزقه، قالوا هذا بتقدير الله الكوني، بتقدير أي كتب الله عز وجل كونا وقدرا وأزلا أن هذا من أسباب يعني زيادة رزقه وطول مدى عمره أنه سيصل ماذا رحمه، حتى لا يكون في إشكال، حتى لا يكون في إشكال. المحو والإثبات إنما ما يكون في أيدي الملائكة، أما في ما كان في اللوح المحفوظ فلا يقبل للزيادة ولا النقصان ولا كذلك ماذا المحو، فهو ثابت كما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا أزلا، كما قدره الله سبحانه وتعالى ماذا أزلا. فعلى كل ليلة ماذا القدر أخبر الله جل وعلا عنها إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة ماذا القدر. أولا ليلة ماذا القدر لا تكون إلا في رمضان، هذه خذها فائدة، ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا كما قال العلماء من دليل مركب، فإن الأدلة قد تأتي ماذا مفردة وقد تأتي مركبة، قد تأخذ مسألة من المسائل من دليل مركب، وقد تأخذ المسألة العقدية أو الفقهية من دليل ماذا مفرد. فما الدليل على أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان؟ أخبر الله جل وعلا أنه أنزل القرآن، ومر معنا نزول القرآن، من مر معنا نزول القرآن، إما تفسير ماذا نزول ماذا إجمالي، أنزله الله جل وعلا جملة إلى بيت العزة في سماء ماذا الدنيا كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا بحسب الحوادث والوقائع على النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني يعني ماذا إنزال يعني ماذا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتداء تنزيله كان ماذا في ليلة ماذا القدر، في ليلة القدر ماذا في رمضان، ثم بعد ذلك تتابع في شوال في ذي القعدة إلى أن اكتمل ماذا نزول ماذا القرآن، نزل ابتداء مفرقا، نزل ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مفرقا، تفسيران للعلماء. وهذا كما قلنا إنزال القرآن كان في ليلة القدر، كإنزال القرآن في ليلة القدر. ومن المعلوم أن نزول القرآن إنما كان في رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في رمضان، ونزول القرآن كان في ليلة ماذا القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان. فأخذ العلماء من هذا الدليل ماذا المركب أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، لا تكون إلا ماذا إلا في رمضان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحراها أولا في العشر الأول فقيل له هي أمامك، ثم تحراها في العشر الأوسط فقيل له هي ماذا أمامك، ثم بعد ذلك تحراها في العشر الأواخر من رمضان وثبت عليها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنها لا تكون إلا في العشر الأخيرة من رمضان. وهذا رد على من يزعم أن ليلة النصف من شعبان تكون فيه ليلة ماذا القدر، تكون فيه ليلة ماذا القدر، هذا ضعيف القول ومنكر، هذا القول ضعيف ومنكر، بل ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، ليلة القدر لا تكون إلا ماذا إلا في رمضان. وأخبر الله جل وعلا أن هذه الليلة تتنزل، هذه اللفظة تدل على الكثرة لأنها صيغة ماذا مبالغة، ما قال تنزل قال تتنزل، وفيه على أنه يكثر ماذا نزول الملائكة شيئا فشيئا. والملائكة هم الذين يعمرون السماوات، عمار السماوات السبع ينزلون في هذه الليلة نزولا، ينزلون في هذه الليلة ماذا نزولا شيئا فشيئا. إلى هذه ماذا الأرض، ويتقدم هؤلاء ماذا الملائكة، ولهذا خصه الله سبحانه وتعالى من بين الملائكة، مع أنه من ضمن الملائكة جبريل عليه السلام لشرفه وفضله. فنص الله سبحانه وتعالى ماذا عليه كما قال الله عز وجل في الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة ماذا الوسطى، وهي صلاة ماذا العصر على الصحيح لشرفها وفضلها، فهي أفضل ماذا الصلوات، وإلا هي داخلة في المحافظة على باقي الصلوات، داخلة في الآية التي أمر الله جل وعلا فيها بالمحافظة على الصلوات، ولكن لفضله وشرفه أفرده الله جل وعلا من بين ماذا الملائكة. وهذا ما يسمى بذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام إن كان مذكور من ضمن العام فهذا تشريف له، وإن لم يذكر فهذا تخصيص، وإن لم يذكر فهذا ماذا تخصيص، فإنما هو ماذا تشريف أن يذكر مرتين، أن يذكر مرتين، مرة إجمالا ومرة ماذا مفصلا، يدل على فضله وشرفه عند الله جل وعلا. وهذه الليلة تبدأ ماذا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع ماذا الفجر، هذا يدل على أن الليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، على خلاف ما يعني يذكره ماذا أهل ماذا اللغة فيما يتعلق بالليل، أنهم يجعلوا بعضهم يجعل الليل من صلاة العشي، يعني ماذا من صلاة الظهر، يقول هذا يبدأ الليل، فالليل ماذا من غروب الشمس إلى طلوع ماذا الفجر، إلى طلوع ماذا الفجر، كل هذا يعتبر ماذا من قبيل الليل. وبعضهم يعني من أهل اللغة ومن العصريين قد ربما يقولوا ما بعد الساعة 12 أي ما بعد منتصف الليل هذا يعتبر ماذا من النهار لا من الليل، يعتبر من النهار، وهذه الآية تدل على أن هذا ليل، هذه الآية تدل على ماذا أن الليل يبقى إلى طلوع الفجر، أن الليل يبقى إلى طلوع الفجر، بخلاف ما اصطلح عليه أهل الأعراف يقولون بعد الساعة 12 هكذا يقولون أن هذا فجر، يقول جئت ماذا فلان في الساعة الثانية فجرا، الساعة الثانية ليلا فجرا، يقول هذا ما هو صحيح، بل هذا يعتبر ماذا من الليل، هذا يعتبر ماذا من الليل، بل إن الليل في الشرع يأخذ من النهار، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي صلاة قيل الظهر وقيل صلاة العصر، معنى ذلك أن الليل قد ربما في الشرع أطول من النهار، قد يكون الليل في الشرع أطول ماذا من النهار، والنهار إنما هو من طلوع الفجر، من طلوع ماذا الفجر إلى صلاة الظهر، من حيث ماذا المعنى ماذا الشرعي، من حيث المعنى ماذا الشرعي. فعلى كل ليلة ماذا القدر تكون ماذا بعد غروب ماذا الشمس إلى طلوع ماذا الفجر، كل هذه ليلة، كل هذه ماذا ليلة. وقيام هذه الليلة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا ماذا واحتسابا، قام الإنسان في المسجد أو قام في بيته أو قام في الصحراء أو في عمله، ما يشترط أن تكون في الجماعة، لا يشترط أن تكون ماذا في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ونحن نبقى على إطلاقه عليه الصلاة والسلام، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة كما قلنا مبدأ هذه الليلة، وأيضا نزول ماذا الملائكة، هذا يدل على الرحمة وعلى البركة، ولهذا جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، معنى ذلك أن هذا البيت الذي يبتلى بالصور والكلاب خالي من الرحمة والبركة، خالي وتكثر فيه الإشكالات والخصومات والمنازعات، وجود الملائكة رحمة، وجود الملائكة ماذا بركة، كيف لو نزلت ماذا يعني نزلت هذه يعني الجمع العظيم من الملائكة إلى ماذا إلى هذه الأرض. وأما ما يتعلق بعلامات ماذا ليلة القدر، ما يتعلق بعلامات ماذا ليلة ماذا القدر، سيأتي يعني خوض الفقهاء يجعلون علامات قبلية وعلامات في أثناء الليلة وعلامات بعد ماذا بعد الليلة، وكل هذه أخبار سيأتي الكلام ماذا عليها، وما هو الذي صح من علامات ليلة ماذا القدر، من علامات ليلة ماذا القدر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أولا يقال في ليلة القدر أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء معينة، أي يعلمها كل أحد، كان في مبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ليلة القدر وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بليلة ماذا القدر، كانوا يرونها ماذا عيانا، ثم بعد ذلك تلاحوا فيها واختصموا ماذا فيها، فارتفع ماذا تعيينها، ولهذا تجد الرافض يقولون ما في شيء ليلة القدر، ليلة القدر رفعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترجع أبدا، سبحان الله، يقال لهم الرفع رفع التعيين، لا رفع وجود ليلة القدر، ليلة القدر إلى يوم القيامة ليلة القدر باقية، وإنما رفع تعيينها، فهم يعتمدون على هذا الحديث أن ما في شيء يسمى بليلة القدر، ما في شيء عندهم يسمى بليلة القدر، قالوا قد ارتفعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الذي ارتفع تعيينها الذي ارتفع ماذا تعيين هذه الليلة أنها في ليلة كذا أو في ليلة ماذا كذا كانت معينة فارتفع ماذا تعيينها. وهذا يدل على أن الخصومات والمجادلات من أسباب رفع الخير، أن الخصومات والمجادلات من أسباب رفع الخير، وهذا نلحظهم إذا نشب خلاف بين ماذا إخوة يكونون على منهج واحد وعلى معتقد ماذا واحد، تثار بعض القضايا قد تكون يعني ما لها علاقة بالمناهج ولا لها علاقة ماذا بالعقائد، في تلاح ويتخاصمون ويتجادلون تكون من أسباب رفع الخير في هذا المسجد، كانوا أخوة متحابين متآلفين متدارسين. والإنسان بشر، الإنسان مهما كان بشر، لا أخلاق ولا طبايع، الكامل يعني الكمال لله جل وعلا، الكمال لله، فالإنسان لا يسلم لا من الكبائر ولا من الصغائر، وإن كان مستقيما وإن كان ماذا مستقيما، إما زلات وإما أن يحصل منه عمدا، وإما أن يحصل منه ماذا عمدا، ولكنه رجاع مستغفر إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن أسباب الفرقة الذي يلحظ في هذا ماذا الزمان بين أهل المنهج الواحد والمعتقد ماذا الواحد، تراها مسائل تافهة جدا قد ربما ترجع إلى حلول سهلة، ترجع إلى حلول سهلة وإلى شيء من الصبر وإلى شيء من غض الطرف وإلى شيء كذلك هذا من التغافل عن بعض ماذا الأشياء، يحصل ماذا الوداد. فأنت الآن ما تريد من إخوانك أن يكونوا ماذا من الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ماذا ما يؤمرون، إنسان بشر، الإنسان عرضة للأخطاء والزلات، تقاضى كأنك ما رأيت كأنك ما سمعته حتى يمشي ماذا الود. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأعراب على خلاف ما يعامل الصحابة، على خلاف ما يعامل ماذا الصحابة، ينزل النساء منازلها ناقصة عقل ودين، ينزل الرجال هكذا، عمر ما هو مثل أبو ذر ما هو مثل يعني بلال، هكذا بلال ما هو مثل الأعراب إلى غير ذلك. فالإنسان لابد أن يكون فقيها في كيف يعامل ماذا إخوانه، فلا يجعل كما يقال من الحبة قبة، عندنا هذا مصطلح عندنا في العامي، لا تجعل من الحبة ماذا قبة، قد تكون المسألة زلة، قد تكون هفوة، قد يكون عمد، قد يكون ماذا عمد. ويا سبحان الله، ما أن يتقاضى عن هذا الإنسان إلا فيستحي من الله فيرجع نفسه، يستحي من الله. يعني أحيانا سبحان الله قد يبتلى الإنسان بالكسل والملل، فتراه يتخلف ليلة ليلة عن صلاة ماذا الفجر، هذا فلان في شيء من النفاق، هذا قد اتصف ماذا بصفة من صفات النفاق، لا يشهد صلاة الفجر معنا في جماعة إلى غير ذلك. يا أخي التمس له المعاذير، التمس له ماذا المعاذير، فلعله تعب، لعله صاب الشيء من الملل، صاب الشيء ماذا من الكسول والكسل، أصابه شيء ماذا من الفتور، يحتاج أن يعان، يحتاج ماذا، عرضت له مسألة مالية تتعلق بمرض ولده زوجه في أهله، له معاملات خاصة أو اتصال من آخر إلى غير ذلك، اطلب له المعاذير، اطلب له ماذا المعاذير، ثم بعد ذلك تلمسها يعني كما يقال تلمس الفقيه، تلمس ماذا الفقيه بالتعريض حتى تصل إلى خبره، فقد يحتاج إلى عون ويحتاج إلى مساعدة ولو بالكلام، ولو ماذا بالكلام. ولهذا أعظم أسباب الفرقة بين الشباب السلف في هذا الزمان، أعظم أسباب الفرقة تجدها أشياء تافهة، تجمع نقاط 30 40 50، تنظر في هذه النقاط يا سبحان الله، قال لي كذا فعل لي كذا حصل منه كذا أراد كذا إلى غير ذلك. سبحان الله يا أخي، لابد من الصبر، لابد ماذا من الصبر والعفو وهكذا الصفح والتجاوز والتغافل، وكأنك ما سمعت وكأنك ما رأيت، حتى يبقى لك ماذا إخوانك في المسجد، حتى يبقى لك ماذا إخوانك في المسجد وعلى الدعوة. هذه الدعوة تحتاج صبر، لو تسمعون بعض ماذا المناظرات والمجادلات في مجالس الشيخ ماذا العلامة ماذا ربيع من بعض الأطفال، والله بعضهم أطفال يريد يعني يلزم الشيخ أن يعني أخطأت يا شيخ، فيرفع صوته ويقهر بصوته على الشيخ ويقاطع ماذا الشيخ فيما يتعلق ماذا بالكلام، والشيخ يصبر يحلم على هؤلاء، يحلم على هؤلاء. من مناقب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وأعطاه الله عز وجل في عمره في الخير، أنه كان يراسل عبد الرحمن عبد الخالق لما بداية انحرافي فيما يتعلق بجمعية إحياء ماذا التراث، كانت عنده بداية انحرافات، فكان الشيخ لا كان صديق للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فيكتب له يعني لما يأتي عمره الكويت إلى المملكة، والظهر أصله ماذا مصري، فيأتي إلى الكويت ثم يأتي إلى العمره، فيجلس معه الشيخ في كل الأشياء الذي عليه والملاحظات فيراجع فيها ويعد بالرجوع، ثم يأتي من عمره الثاني هما تراجع بل ربما زاد من الأخطاء، ازداد ماذا من الأخطاء، ثم يراجع ماذا فيها، وهكذا صبر عليه لربما السنين الطوال صبر عليه السنين ماذا طوال، ثم بعد ذلك ألف كتابه في الرد على عبد الرحمن ماذا عبد الخالق، ثم عرض عليه الكتاب، يا عبد الرحمن الكتاب سيخرج، هذه كذا وهذه كذا، وأنت وعدت بالرجوع إلى غير ذلك. فلما أيس من رجوعه من باب النصيحة للمسلمين، هذا يدل على أن المشايخ لا يتكلم لنفسه ولا يستشفي ماذا من أخوانه، متى ما كان الإنسان يتكلم لله جل وعلا، هذه خذوها فائدة، متى ما تكلم الإنسان لله جعل الله عز وجل في كلامه بركة، الناس يقبلون، الناس يقبلون. وهذا حال العلماء الربانيين، يصبرون ويصبرون يصبرون. لو تسمعون مناقشات الشيخ الألباني مع أناس، مع أناس يكفرون المسلمين، يستحلوا أعراض المسلمين، ينكرون القرآن، لا يقولون بأخبار الآحاد، طوام عجائب بين أولاد ماذا بين أهل الإسلام، مع هذا يصبر الشيخ عليهم، يصبر ويصبر ويصبر ويعطي من وقته الساعات الطوال، لربما قضى ليلة كاملا يراجع إنسانا، يراجع إنسان، اتق الله يا فلان، هذا كذا وهذا كذا، كتاب كذا، السنة يقول كذا، ثم ما تسمع من هذا الإنسان إلا المعاندة، لأن الشيخ قد أفحم بالحجج والبراهين. فلا بد يكون لطالب علم سمت البعد عن الجدل والخصومات، إذا رأيت يعني صاحبك وإذا رأيت صديقك أصبح ماذا مجادلا أعرض، لا تدخل في نقاش، لا تدخل ماذا في نقاش، فإن من أسباب قسوة القلب وخروج الكلمات النابية التي قد لا تليق بطالب ماذا العلم. وعوام الناس ينظرون إلى طلاب العلم خاصة وإلى المستقيمين كعامة نظرت بأنهم ملائكة، نظرت بأنهم ماذا ملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إثارة هذه البلابل والقضايا أمام العامة يعني خطأ كبير، خطأ ماذا كبير. فإن كانك إن كان بينك وبين أخيك شيء تجلس للمناقشة معه على الخاص، أو تستدعي ماذا إلى مكان ماذا خاص، لا تجعل هذه أمام العامة، يشمتون بدعوتك، يشمتون ماذا بدعوتك، يقولون كانوا على كذا فأصبحوا، ولما يدخل العامة ماذا يرى بين هؤلاء، يقولوا والله فلان قال كذا، والله طيب في مناهج في عقائد، ما في شيء، ما في شيء من هذا، قد هذا يتهم بكذا أو يتهم بالتقصير أو أنه كذا أو عنده أخلاق أو إلى غير ذلك. فأنا أنصح يعني ماذا إخواني، وأكثر ما نشب من الفتن والله جزما أقولها، ما نشب من بين يعني ماذا في بين الشباب ماذا السلفي، إحنا نقصد سلفيين أما أهل البدع لا نعنيهم في مثل هذه ماذا المقامات، هي هذه، هي هذه، وتجميع تجميع وحضور دروس، ربما ينظر إلى الزلات والسقطات ويرجع إلى الدروس والأشرطة ينقي السقطات والزلات. اعلم أنك ستحاسب أمام الله جل وعلا، فقد تريد لأخيك أن يتعثر، فلعلك أنت الذي تتعثر، تكون من عواقب أنك تتعثر. يا أخي غض الطرف، غض الطرف وناصح بالتي أحسن، وتجمل في النصيحة وزين النصيحة، وكذلك يعني ماذا تتحرى أحسن ماذا الألفاظ، بها يكون الوفاق بإذن الله عز وجل، وتكون ماذا المحبة، وهذا أمر مجرب. ما أحسن إنسان إلى إخوانه إذا أساءوا ماذا إليه إلا انقلب الحال، إلا انقلب ماذا الحال. فأنا أدعو إخواني، وهذا أخذنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم ارتفعت عليهم ليلة القدر الذي يعدل ماذا قيامها، يعني إنسان لو قام في هذه الليلة كان ذاكرا مصليا يتلو القرآن، أعماله في هذه الليلة تعدل أكثر من 1000 شهر يعملها ماذا خالي من هذه الليلة، أعمال خالية من هذه الليلة يعمل في هذه الليلة. وقالوا لهذا سبحان الله يعني هذه يا التعويض لهذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أعمار هذه الأمة بأنها تتقاصر ما بين 60 و70، يعني قصور يعني ما يتعلق التقاصر ماذا في الأعمار وقلة أعمال، يعني عمر الإنسان قصير لا شك أن الأعمال قليلة. فعوض الله جل وعلا هذه الأمة تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر الذي تعدل عمر إنسان، يقوم الإنسان يصلي فيها وهكذا يذكر الله فيها يتلو القرآن كأنه عمل في أكثر من 1000 شهر أعمال مثل هذه. فلو عمل يعني 1000 شهر عمل من هذه الأعمال 1000 شهر لا تعدل هذه الأعمال التي قامها في هذه الليلة، صلى ركعتين تعدل يعني عدد 1000 شهر، يعني صلى فيها الإنسان الركعتين، يصلي فيها الركعتين في كل ماذا شهر وفي كل ماذا ليلة، فعمل ماذا ليلة يعدل هذه ماذا السنين العدد، يعدل هذه السنين ماذا العدد. فالتنبيه على هذا أن من أسباب رفع الخير ورفع البركة ورفع الرحمة المنازعات، المنازعات والمجادلات والمخاصمات. فتلاح رجلان، تلاح رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة فارتفعت، ارتفع ماذا تعيينها، ارتفع ماذا تعيينها، معنى ذلك أن من أسباب رفع الخير والبركة والرحمة الجدال، وخاصة الجدال العقيم الذي ما له ثمرة إلا فرض الآراء، إلا فرض ماذا الآراء. كل إنسان يريد أن يفرض راية. لهذا أثر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه ما ناظر إنسان إلا أحب أن يكون الحق على لسانه، لأن القوم يعني ماذا مقصود القوم؟ أن يظهر الحق، أن يظهر ماذا؟ دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينسب إلى الإمام الشافعي قال لا هم لي كون الحق يظهر على يدي أو على يدي ماذا فلان، على لساني أو على لسان ماذا أخي. قال تمنيت أن يعني ماذا يقام الدين، ولا أذكر يعني كل إنسان له مشاركة، لا يتمنى أن ينسب لماذا أنه أقام ماذا شيئا من الخير أو أقام ماذا الخير. المقصود أن يقام الخير، أن يقام ماذا الخير، ولا ينسب إليه، يتمنى ألا ينسب إليه شيء من الخير، يتمنى ألا ينسب إليه شيء ماذا من الخير. كانوا يخافون على أنفسهم ويخافون ماذا على أعمالهم، على أنفسهم وعلى أعمالهم، لأن الإنسان قد يعمل عملا فيدخله العقب، يكون هذا من أسباب ذهاب عمله، يكون هذا من أسباب ذهاب عمله. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يعرف قدر نفسه فلينظر إلى حياة الأسلاف ما كانوا عليه من العلم والعمل، ترى نفسك لا شيء، والله ترى نفسك لا شيء. إيش هذه الركيعات؟ إيش هذه الصيام والقيام؟ وإيش تلاوة ماذا القرآن الذي تقوم به بجانب ما يقوم به ماذا الأسلاف الذي حملوا إلينا هذا ماذا الدين العظيم حملوا. الآن أحدنا إذا أراد أن يؤلف رسالة ربما يبقى يقدم رجلا يؤخر أخرى، فإذا أخرجها ربما أخرجها في ورقات، أولئك ألفوا يعني مئات المجلدات، بارك الله عز وجل ماذا في أوقاتهم، والسبب أنهم قصدوا وجه الله جل وعلا بأعمالهم. فيكون طالب علم حريص على حفظ أعماله وعلى صون ماذا أعماله، وعلى أيضا ماذا كمال أخلاقه وآدابه، كمال أخلاقه ماذا وآدابه. ما ظنك بأعرابي يأتي إلى أشرف الخلق وإلى أفضل الخلق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بشميز، يأخذ ماذا بقميصه، يهز عليه الصلاة والسلام، يهز النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكون منه ردة فعل، لا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ردة فعل على هذا ماذا الأمر. لماذا؟ أعرابي لابد يتحمله، فما أن يلقى من النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق إلا وينادي قومه، ينادي ماذا قومه للدخول في هذا ماذا الدين بسبب إحسان موقف ماذا من المواقف. الإنسان لابد يعني يجمل يعني ماذا نفسه بالأخلاق وبالآداب، فإنها زينة، كما أن الزينة ظاهرة أيضا الزينة باطنة، كما أنك تحب أن تتجمل تجمل ماذا ظاهرك بالثياب باللباس إلى غير ذلك، جمل أيضا ماذا المنطق، وجمل أيضا ماذا كذلك يعني اللسان والأفعال إلى غير ذلك. فهذا هو الأولى والأعظم، هذا هو الأولى وهذا هو ماذا الأعظم في جرنا ماذا الحديث بسبب ماذا ذكر هذه المسألة، وهي تحتاج ماذا إلى تنبيه أكثر. وعلى كل مباحث ليلة القدر مباحث ماذا طويلة، ونحتاج ماذا أن نقف ماذا عليها حتى نأتي عليها بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيك.